الحمد لله الذي شرع لعباده أكمل الشرائع وفرض عليهم أجل الفرائض وأوجب عليهم من العبادات ما يصلون به إلى أسمى الغايات وأنبل المقاصد وأرفع الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومجتباه من خلقه ومصطفاه من أنبيائه ورسله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستقام على سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن أعظم فرائض الإسلام بعد صحة العقيدة وسلامة التوحيد وتجريد العبادة لله وحده فريضة الصلاة. فالصلاة يا أمة الإسلام قيام هذا الدين وعموده المتين وركنه الركين. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وثنى بالصلاة بعد الشهادتين إذا فقد ورد الأمر بالمحافظة عليها وإقامتها في آيات كثيرة وأحاديث متعددة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومما يبدو التنويه بشأنه أنه لا يكاد يمر ذكر الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقرونا بإقامتها، وذلك لأن المقصود منها إقامتها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما أخرجه البخاري رحمه الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال على الله فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها وربوئها ورقائها وسجودها، وليس المقصود منها أداءها فحسب. وكما جاء الأمر الصريح بإقامتها فقد جاء الوعيد الشديد والترهيب الرهيب لمن تركها أو تساهل فيها. قال الله تعالى مخبرا عن حال أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. الآية. وأخبر أن سبب دخولهم النار تركهم الصلاة. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون هيا. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كانت عقوبة من يؤخر الصلاة عن وقتها ويتساهل فيها بهذه الكيفية من العذاب الشديد، فكيف بحال من يتركها بالكلية؟ وويل شدة العذاب. وقيل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، ولا يستحق شرف الإسلام ومكانته من ضيع واجباته وأهمل فرائضه وعلى رأسه الصلاة. فتارك الصلاة يا إخوة الإسلام متعرض لوعيد الله، متكذب في هلاك نفسه ووعودها موارد الكافرين والمرتدين عياذا بالله، لأن الصلاة هي الفارق بين الكفر والإسلام والشرك والإيمان. أخرج الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. وروى الترمذي عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر الصلاة والماء فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي رضي الله عنه: من لم يصلي فهو كافر. وقد جاء عن جملة من الصحابة والتابعين أن من ترك صلاة فرض واحدة حتى يخرج وقتها متعمدا فهو كافر مرتد عن الإسلام. ومما ينبغي التأكيد عليه أن هذه الصلاة لا بد أن تكون في بيوت الله مع جماعة المسلمين، لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. ولقوله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فأوجب سبحانه الصلاة مع جماعة في حال الحرب والقتال، فكيف بحال السلم والأمن؟ ولو كان أحد يعذر في ترك الصلاة في جماعة لكان المصابون للعدو المعددون بهجومه عليهم المشاركون في مهام القتال أولى بأن يسمح لهم. فكيف بحال من هو آمن صحيح سليم معافى؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا رجل أعمى ليس له قائد يلائمه إلى المسجد، وفي رواية أن بيته بعيد عن المسجد وأن الطريق إليه مليء بالسباع والهوام. ومع كل هذا لم يرخص له في ترك الجماعة، فكيف بحال المبصرين الآمنين القريبين الأصحاء؟ وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كره أن يلقى الله أحدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، إلى أن قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاة مع الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعات، فقال: هو في النار. إخوة العقيدة والإيمان، هكذا سمعنا منزلة الصلاة في الإسلام، ومن عجب أن يجعل قوم من المنتسبين إلى الإسلام قدر هذه الصلوات أو يتجاهلوها ويتغافلوا عنه، حتى كانت الصلاة عند كثير منهم إلا من عصم الله من أزهد الأعمال وأقلها قدرا، لا يقيمون لها وزنا في حساب أعمالهم ولا يبذلون لها وقتا من ساعات أعمالهم. فأي دين لهؤلاء الذين يدعون الصلاة مع يسر أعمالها وكثرة ثوابها وعظم مصالحها ومنافعها على القلب والبدن والفرد والجماعة؟ أي دين لمن يتخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة بدون عذر شرعي؟ ولقد عظمت المصيبة وعمت البلوى في هذا الزمن من تساهل كثير من الناس في شأن الصلاة مع الجماعة، وصدق فيهم قوله تعالى: فخلق من بعدهم خلقا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات حتى قتل أكثرهم والعياذ بالله بدنياه وأمواله وبيعه وشرائه، وبعضهم بشبابه وصحته، وبعضهم بمكانته وجاهه، حتى حداهم ذلك إلى التكبر على كرائه الله وإلى التحدي لشعائر الله جل وعلا. فليتق الله أولئك الناس، فإن الحياة قصيرة المدى والموت يأتي بغتة، ثم يحاسبون على أعمالهم، وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر عياذا بالله. ولو أن المسلمين المصلين قاموا بواجبهم في الدعوة إلى الله ومعاملة أولئك المفتونين على الصلاة معاملة تشعرهم بفساد أعمالهم وخطورة أمرهم، فلم يصاحبوهم ولم يجالسوهم ويحادثوهم ولم يتعاملوا معهم في بيع وشراء ما داموا مصرين على تركهم الصلاة، لتغير الحال وتحسن الواقع. ولكن الله المستعان، أصبحت عامة موالاة الناس لأجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وإن واجب المسلمين أن يقيموا هذه الفريضة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخضعوها لأهواء الناس ولا لآرائهم، فإن المؤمن يؤديها وهو فرح مستبشر مسرور، والمنافق يتساءلها ولا يتحملها ويرد الخلاص منها. ويجب رعاية طهارتها وأركانها وواجباتها وخشوعها والطمأنينة فيها كما تجب إقامتها في أوقاتها وترك كل ما يمنع ذلك. وإذا تخلل وقت الصلاة وظيفة أو دراسة أو أي عمل من الأعمال فيجب إقامتها في وقتها مع الجماعة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. كما ينبغي أن يدرس بحزم موضوع تارك الصلاة المجاهرين بتركها المصرين على ذلك وذلك بدعوتهم ومناصحتهم والإكثار من إرشادهم، فإن لم يجد فتجب مقاطعتهم وتنفيذ حكم الله فيهم. فترك الصلاة أشد من الوقوع في الزنا أو السرقة أو نحوها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا ان حظكم من الاسلام على قدر حظكم من الصلاة، فاحذروا ان تلقوا الله عز وجل ولا قدر للاسلام عندكم، فان قدر الاسلام في قلب العبد كقدر الصلاة في قلبه. والحديث عن الصلاة يا اخوة الاسلام يحتاج الى اوقات كثيرة ومناسبات متعددة لعظم مكانتها في الاسلام ولحاجة الناس اليوم من جراء تساهلهم وجهلهم بادائها على الوجه الشرعي والنهج النبوي. نسأل الله ان يهين ويوفق للتنبيه عليها مستقبلا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على افضل البرية وخير البشرية نبينا محمد كما امركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل اللهم ولاية المسلمين فيمن يخافك ويستقيم ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اكرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.